إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا ربكم حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. عباد الله، لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتوصد فيه هذه النار وتسلسل فيه المردة من الجن والشياطين، إلا قرينك الذي معك يا عبد الله، فإنه لا يزال يوسوس لك ويصرفك ويحرمك من أسباب مرضات ربك عليك، ويفوت عليك مواسم الخيرات فلا تستغلها ولا تستفيد منها. هذا الشهر يا عباد الله يتحراه المؤمنون ليتسابقوا فيه ويتنافسوا بالعمل الصالح، فهم في نهاره صيام لله، وهم في لياليه قائمون لله يتلون كتابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يتسابقون فيه بالصدقة والصلة وأعمال البر، ويتسابقون فيه بودعهم الشهوات وودعهم الأمور التي تفسد عليهم صيامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجة أن تدع طعامك ولا شرابك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وهذا الشهر يا عباد الله له هذه المكانة العظيمة في ديننا، وله المكانة المرموقة في نفوس المؤمنين يتحرونه ويسألون الله عز وجل فيه الإعانة على الرضا والقبول. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليتم صومه. وفي الحديث النهي عن تقدم رمضان على جهة الاحتياط له بأن يصوم يوم 29 أو يوم 30 كالمتهيئ والمحتاط لرمضان، وإنما صيام رمضان يا عباد الله يكون برؤية هلاله لا بمحض العد والحساب الذي يعمل به عند كثير من الناس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، وفي رواية: فإن غم عليكم، فأكملوا العدة 30، وعند البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. فالمؤمنون يا عباد الله سيتحرون هذا الشهر في ليلة الاثنين إن شاء الله، فإن رأوا هلاله صاموا يوم الاثنين، وإلا فإنهم سيصومون اليوم الذي بعده إتماما للعدة 30 يوما. فهذا هو المعول في ديننا على رؤية الهلال وعلى خروجه في إثبات أشهر الصيام وأشهر الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29، أي أن الأشهر لا تنقص عن 29 يوما ولا تزيد على 30 يوما. ودخول رمضان يا عباد الله يثبت برؤية عدل واحد ولو كان أنثى، لأن الناس غير متهمين بدخوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، دل على أن دخول الشهر يكفي عن غيره من الشهور برؤية عد واحد. أما خروج رمضان ودخول غيره من الشهور فلا بد من رؤية عدلين اثنين يشهدان بدخوله. عباد الله، هذا رمضان قد أقبل، وهذه مواسمه ونسائمه قد هبت عليكم، فما أنتم فاعلون فيه فأروا الله عز وجل فيه من أنفسكم خيرا، ونووا فيه عملا صالحا، فإن الله عز وجل له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فتعرضوا يا رحمكم الله إلى رحمة ربكم، والتمسوا أن تكونوا من هؤلاء. جعلنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من عتقاء ربي من النار أجمعين. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدنيا والأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، عباد الله، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إليه، وهذا مأذون له بأن يصوم قبل رمضان. كذلك الذي كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا مأذون له بالصيام قبل رمضان. والممنوع هو من يتهيأ إما على جهة الوسوسة أو على جهة التحري أو على جهة التدريب ليصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. ويوم 30 يا عباد الله من شعبان إذا لم ير في ليلته الهلال فإنه لا يصح صومه، لأنه يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الآباء والأزواج وأيها الأولياء تفقدوا أنفسكم وأهليكم ونساءكم في من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ثم لم يصمه، فليبادروا إليه قبل قدوم رمضان الجديد. واعلموا عباد الله أن من أخر قضاءه تسويفا وتأخيرا أو تبريرا بالأعذار الباردة حتى جاء رمضان الجديد فإنه وقع في 3 أمور: أولها أنه عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفارة ذلك بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيها أنه يصوم ما عليه من الأيام الباقية بعد رمضان الجديد لأنها دين في ذمته. ثالثها أن يطعم عن كل يوم أخره حتى جاء رمضان الجديد يطعم عنه مسكينا كفارة عن هذا التأخير عن وقته الموسع وعن وقته المضيق. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله